في سؤال معلش، يعني بنجد ان في ناس كتير بيفتوا بدون علم، ونسأل الله العافية، هذا الامر منتشر جدا جدا جدا. اصبتك مع الاسف. هذا لا يجوز. الله يقول امن ذكر الايه اليوم في الخطبة قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. واللي يفتي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز هذا. هذا اكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الاسف، وهذا من الغرور الذي اصاب طلاب العلم في هذا الزمان، لانهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا، ان مجرد ما واحد يعرف له كم حديث او يقرا له كم كتاب صار علامه الدنيا، فهو يفتي وبيحلل وبيحرم على كيفه. هذه مصيبة الدهر. بالنسبة لو واحد مثلا عالم في المسائل الكبار كانوا اذا سئل احدهم عن شيء يحيل على غيره. وهو عالم كبير. لان في مسؤولية من الانسان اذا سئل يجيب، بده يتحمل عقبة هذه الإجابة من خير أو شر. لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلام أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة، حيث نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فليس فقط بيكون اتباع السلف ان هي سنة هي بدعة، لكن في كل شيء، في اخلاقهم، في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه انهم كانوا يتورعون عن التسرع بالاجابة ويحيلون السؤال على غيره. هكذا ينبغي ان يكون الامر ايضا في هذا الزمان، حتى نحقق فعلا اننا اتباع للسلام. واضح؟ واضح. وهذا شخص لا يعد كتمان. كيف؟ وهذا لا يعد كلهم كانوا علماء. كيف لا؟ طب ان شاء الله في قدر. لكن اذا انحصر الامر وما احد اجاب وجب عليه ان يجيب.